تفسير الآية 36 من سورة هود، يقول تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أي وأوحى الله تعالى إلى نوح، أي أخبره عن طريق الوحي من خلال الملك جبريل، أنه لن يصدقك من قومك أحد بعد الآن إلا من قد صدقك منهم سابقا بلا أي زيادة عليهم مستقبلا، رغم طول مدة دعوتك لهم للإيمان بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والتي هي 1000 سنة إلا 50 عاما كما ذكر القرآن الكريم في موضع آخر، لأنهم قد أصروا على تمام إغلاق عقولهم بلا أي إحسان لاستخدامها من أجل الرجوع للحق. قوله تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي وبالتالي فلا تحزن بسبب ما كانوا يفعلونه من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وإيذاء قولي وفعلي وفعل للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، لأننا سننتقم منهم قريبا وسنعذبهم ونتعسهم ونهلكهم في دنياهم ثم أخراهم، وننصرك والمؤمنين معك ونعزكم ونسعدكم فيهما. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.